بمناسبة الذكرى 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادته للثورة على هدى سونغون، أرسلت لجنة منطقة يانغون لحزب التضامن والتطور للاتحاد المعماري صلاة الظهور إلى سفارتنا لدى هذا البلد يوم 13 من هذا الشهر. أوديت صلاة الظهور أمام صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل الباسمين.